بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إخوتنا المستمعين الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أحييكم وأرحب بكم كما أرحب أيضا بضيف هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يسأل يقول: ما حكم زواج الابن والأب من أختين شقيقتين في وقت واحد؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالجواب على هذا السؤال أنه لا مانع من ذلك، أن يتزوج الأب وابنه من أختين شقيقتين، لأنه لم يذكر فيما حرم نكاحهن على المسلمين. كون الزوجة أخت لزوجة الأب أو زوجة الأب أخت لزوجة الابن لا يمنع من الزواج من الأخرى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إنه محافظ على الصلوات في وقتها، ولكنه أحيانا لا يصلي في الجماعة، فما الحكم؟ هذا يقول إنه محافظ على الصلوات في وقتها ولكنه لا يصلي أحيانا مع الجماعة. صلاة الجماعة واجبة على الرجال، وجاء فيها النصوص والوعيد الشديد في تركها، وهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المتخلفين عن الصلاة صلاة الجماعة بيوتهم. وقال ابن أم مكتوم: هو الرجل الأعمى الذي يشق عليه الوصول إلى المسجد، وبينه وبين المسجد واد فيه هوام وفيها أشجار، وليس له قائد يلائمه. عذره النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، فلما ولى وأدبر قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. فصلاة مع الجماعة حيث ينادى بها في المساجد فرض على الرجال، إلا من عذر منهم بمرض أو ما أشبهه. المقصود أن عليك أن تتوب إلى الله جل وعلا وتعقد النية والعزم على أن تصلي مع الجماعة في المسجد جميع الصلوات، ولا تتأخر إلا لعذر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: في حالة عدم استطاعته الاغتسال من الجنابة، فهل يجوز له أن يصلي بالاكتفاء بالوضوء؟ إذا لم يستطع الاغتسال يعدل إلى التيمم، وهذا يدل على أنه يستطيع الوضوء ولا يستطيع الغسل، فحينئذ يتوضأ وضوءه للصلاة ويتيمم عن الغسل. نعم. أحسن الله إليكم. السائل هنا أيضا يقول: متى يكون وقت الأذان الأول يوم الجمعة، ومتى يكون وقت الأذان الثاني، حيث إنني أؤذن الأذان الأول الساعة 10:30 صباحا، ولكن لا يأتي الناس إلا قريبا من الساعة 12 ظهرا؟ الأذان الأول، والذي سنه عثمان رضي الله عنه وخليفة الراشد، قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ووافقه عليه جميع الصحابة ولم يعرف له مخالف، فكان إجماعا منهم. والحكمة والعلة في سنيته من قبل عثمان أن يتجهز الناس للصلاة، لصلاة الجمعة، ويتأهب لها، ويعطون من الوقت والفرصة ما يعينهم على هذا الاستعداد، ويكون الفاصل بينه وبين دخول الوقت والأذان الثاني ما يكفي لهذا التجهز والتأخر. ولذلك نجد الناس يتفاوتون فيه، منهم من يؤذن قبل الوقت بساعة، ومنهم من يؤذن قبله بنصف ساعة أو ساعة ونصف كما في السؤال، لكن المقصود منه أن يتجهز الناس ويتأهبوا فيكونوا منبها لهم على قرب وقت الجمعة. ولذا الإجابة لا تجب، يعني ما يجب أن الإنسان أن يذهب إلى صلاة الجمعة عند سماع الأذان الأول، لأنه ما شرع لحضور الصلاة بقدر ما شرع للتأهب لها. أما الأذان الذي تجب إجابته إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فهو الأذان الثاني، وهو الموجود على عهده عليه الصلاة والسلام. والأذان الثاني إنما يكون وقته إذا صعد الإمام المنبر واستقبل الناس وسلم عليهم كما كان في عهده عليه الصلاة والسلام، يؤذن المؤذن إذا صعد الإمام المنبر وسلم على المأمومين، أخذ المؤذن بالأذان، وحينئذ تجب الإجابة. والله أعلم. أحسن الله إليكم. والحرمان وملاحظ في كثير من مساجد المسلمين أن يتأخر الناس إلى قرب دخول الإمام، إلى قرب دخول الإمام، وقد تأتي قبل دخول الإمام بنصف ساعة والمسجد ما فيه إلا عدد قليل جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على التبكير إلى صلاة الجمعة، قال: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، إلى أن قال: فإذا دخل الإمام طويت الصحف. ليس فيه أجر هناك للإتيان لصلاة الجمعة إلا أجر الصلاة وسمع الخطبة، أما أجور الساعات المذكورة المفصلة بالحديث انتهت بدخول الإمام وطويت الصحف. ويلاحظ في كثير من المساجد في المدن والقرى وغيرها تأخر الناس جدا إلى قبيل دخول الإمام، وبالمقابل نجد أناس يذهبون إلى صلاة الفجر في المسجد الجامع ولا يرجعون إلا بعد صلاة الجمعة. صليت في مسجد وتم الصف الأول قبل طلوع الشمس، تم، وهؤلاء جاءوا لصلاة الجمعة قبل طلوع الشمس. وقد يقول قائل: متى تبدأ الساعة الأولى؟ التي من أتى فيها فكأنما قرب بدنه، هي بعد طلوع الشمس، تبدأ الساعة الأولى من بعد طلوع الشمس. والله أعلم. نعم. وكيف يتم توزيع الساعات على هذا؟ لو تقسم، أراد تقسم على عدد الساعات المذكورة في الحديث. فقد تكون ساعة فلكية مقدارها 60 دقيقة، وقد تكون أكثر كما في الصيف، وقد تكون أقل كما في الشتاء. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول إنها قبل 12 سنة كانت نفساء وطهرت قبل 40، ومع ذلك لم تصلي لأنها كانت تظن أنه لا بد من إكمال 40 يوما. الآن تسأل تقول: ماذا أفعل؟ 40 يوما هي أكثر مدة النفاس، إذا تمت 40 تغتسل وتصلي وتصوم والدم مستمر ما لم يصادف ويوافق وقت عادة. وإذا طهرت قبل ذلك، قبل 40، ولو في مدة يسيرة من الولادة، فإن حينئذ يلزمها أن تغتسل وتصوم وتصلي. فمتى طهرت فإنها بتنقطع دمها، وعرفت أنه انقطع، فإنها تغتسل وتصوم وتصلي ولو في مدة يسيرة، ولو لحظة بعد الولادة. المقصود أن مثل هذه التي طهرت قبل 40 ولم تغتسل حتى أكملت الأربعين عليها أن تصلي ما تركت من الصلوات بعدد الأيام وعدد الصلوات التي تركتها من طهرها إلى أن بدأت تصلي. إذا كانت لا كمال الأربعين. إذا كانت لا تذكر تماما يا دكتور الشيخ. ما تذكر متى طهرت؟ لا يعني لا تستطيع أن تضبط باليوم متى طهرت. تصلي حتى يغلب على ظنها أن ذمتها بريئة من صلاتها. ماذا إذا تقطع عليها الدم فبعد أيام رجع لها مرة أخرى في حدود الأربعين؟ تنظر في طهرها، إذا كان طهر حقيقي فإن النفاس انتهى، وأما إذا كان تقطع من دون طهر فإن ما دامت في الأربعين فهو معدود من النفاس. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: ما هو القول الراجح والمعمول به في سترة الصلاة؟ هل هي واجبة؟ وما حكم صلاة من تركها متعمدا؟ السترة في الصلاة جاء الحث عليها، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بمنع المار دونه، وثبت عنه أنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير جدار، قال ابن عباس يعني إلى غير سترة. فجمهور أهل العلم على أن السترة مستحبة وسنة مؤكدة، وقال بعضهم بوجوبها لورود الأمر بها، ولكن كونه عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير جدار والمراد بذلك إلى غير سترة، فيكون هذا صارف، يكون هذا صارفا للأمر بها من الوجوب إلى الاستحباب، وهو قول الجمهور. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول إنه يصلي الصلوات الخمس ومعها السنن ويقرأ القرآن ويصلي الوتر ولله الحمد، لكنه عندما ينام لا يستيقظ لصلاة الفجر، ويقول إنه خائف من أن يموت مقصرا في صلاة الفجر، فماذا يفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا الذي يحافظ على الصلوات الخمس ولا يستيقظ لصلاة الفجر عليه أن يهتم ويزيد في اهتمامه بالنسبة لصلاة الفجر التي وصف من عرف بالتأخر عنها لأنه من عمل المنافقين، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الصبح وصلاة العشاء، فيحرص ويبذل الأسباب التي توقظه وينفي الموانع التي تمنعه من القيام لصلاة الفجر كالسهر والأكل الكثير، فعليه أن يحتاط لهذه الصلاة، فيجعل من الأسباب ما يعينه على الاستيقاظ، فيكل إيقاظه إلى من عنده في البيت ويضع المنبهات، ويجعل من يتصل عليه في الهاتف أو يرتب الساعة أو الهاتف على الوقت، بحيث يجعل من هذه الأسباب ما يعينه على الاستيقاظ، ولا يفرط بسهر طويل فإذا قربت صلاة الفجر نام، هذا لا شك أنه مؤاخذ، وإن كان الأصل أن النائم مرفوع عنه القلم، لكن لا بد من بذل الأسباب وانتفاء الموانع، وإذا بذل الأسباب ونفى الموانع ونام مرة في عمره أو في سنته هذا لا يضره، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في سفر نام عن صلاة الصبح، وهذا لم يذكر في عمره عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة، لا يتذرع به من ينام عن صلاة الصبح يقول النائم مرفوع عنه القلم والنبي عليه الصلاة والسلام نام ولم يوقظهم إلا حر الشمس، هذا ليس بعذر، إلا من حصل له مثل ذلك مرة في عمره بعد أن بذل الأسباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ورتب من يوقظه من الصلاة لكنه نام، وهو بلال رضي الله عنه، فإذا حصل ذلك مرة في السنة أو مرة في العمر أو ما أشبه ذلك الأمر في ساعة، والنبي عليه الصلاة والسلام حصل منه ذلك، لكن هذا ليس بعذر لمن يكثر منه النوم عن صلاة الصبح ويتساهل في بذل الأسباب، ويتساهل أيضا في ارتكاب الموانع فيسهر الليل الطويل ويأكل الأكل الكثير ثم يقول ما استطعت أن أقوم. أنت مفرط في ذلك وملوم فيه ومؤخذ عليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السائل هنا يسأل يقول هل تجوز المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين وبقية أعضاء الوضوء مرة واحدة بدلا من ثلاث؟ ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرة مرة، فلا إشكال في ذلك، فيصح الوضوء مرة مرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، وثبت عنه أنه توضأ مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وهذا هو الأكمل. وثبت عنه أيضا أنه توضأ بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا، وكل ذلك جائز ولله الحمد. في الوضوء الواحد، في الوضوء الواحد يصلح ملفق. نعم. يعني يغسل وجهه مرة ويديه على مرتين، أو يغسل وجه ثلاث واليدين مرتين. نعم. وهكذا. الزيادة عن الثلاث شيخ؟ زيادة عن الثلاث بدعة. نعم. بدعة لا تجوز. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول هل تؤجر المرأة إذا صبرت على زواج زوجها من امرأة أخرى؟ هذا شرع الله، وعليها أن ترضى به، وعليها أن تصبر وتحتسب على قدر صبرها، تؤجر إن شاء الله تعالى، وهذا حكم الله، والله جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة، لكن على الزوج أن يعدل، على الزوج أن يعدل، وإذا عرف من نفسه أنه لا يطيق العدل فلا يجوز له أن يعدد، فمن شرط التعدد العدل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نعم. هذا سائل يقول مسن يرقد في المستشفى على إثر إصابته بجلطة في الشق الأيسر، هل يجوز له قصر الصلوات وجمعها؟ أما القصر فلا، لا يجوز له أن يقصر، لأن القصر في السفر وهذا مقيم، والجمع إن استطاع أن يصلي كل صلاة في وقتها ولو عن طريق الجمع الصوري الذي يؤخر فيه الصلاة الأولى في آخر وقتها ويقدم الثانية في أول وقتها، فكأنه جمع وحصل مصلحة الجمع بين الصلاتين وصلى كل صلاة في وقتها، هذا لا شك أنه أكمل. وإن شق عليه ذلك وخشي أن ينام فقدم الصلاة الثانية لمشقة الشديدة التي تلحقه بسبب ترك النوم، أو أخر الصلاة الأولى لأنه نائم وإيقاظه صعب ويشق عليه ويؤخر برأه أو يزيد في مرضه، فمثل هذا إذا وصل إلى هذه الحالة والرجل مصاب بجلطة ويشق عليه أن يصلي الصلوات في وقتها، لا مانع حينئذ من أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولكن إذا فعل الجمع الصوري الذي شرحناه سابقا كان أولى وأحرى وأحوط. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول ما حكم ترديد الأذان مع ساعة الحائط إذا كانت الساعة منضبطة مع وقت الأذان، علما بأن أذان المسجد لا يسمع من داخل المنزل؟ النبي عليه الصلاة والسلام اللهم علق الإجابة بسماع صوت المؤذن، والساعة ليست بمؤذن يردد خلفه أو يجاب ويقال مثل ما تقول، إنما يثبت لمن قال مثل ما يقول المؤذن، ومعلوم أن المؤذن يكون صوته مسموعا ومطابقا للوقت وحيا لا يكون مسجلا، لأن من أجاب الأذان في التسجيل ما يكون أجاب المؤذن وإنما أجاب المسجل، وفي السؤال أجاب أذان الساعة ولم يسمع المؤذن ولم يقل كما قال المؤذن، فلا يحصل بذلك الأجر ولا الثواب. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا يقول: مع كثرة المساجد حول البيت يتداخل أذان المؤذنين ويختلط، فكيف يكون الترديد في هذه الحال؟ عليه حينئذ أن يركز مع مؤذن واحد ويجيبه فيقول مثل ما يقول، فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر مع واحد منهم يركز معه وليكون أقربهم إليه. أما إذا اختلط يجيب مع هذا مرة ومع هذا مرة، هذا لا لم يجيب المؤذن وإنما أجاب مؤذنين، فلا يحصل بذلك تحقيق السنة. فعليه أن يركز مع صوت واحد من المؤذنين ويقول مثل ما يقول. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في صلاة العشاء نسيت التشهد الأوسط ونويت أن أسجد للسهو قبل السلام، ولكنني نسيت السجود ولم أتذكر إلا وأنا أصلي النافلة، فكيف أفعل حينئذ؟ إذا نسي التشهد الأوسط فإنه يسجد قبل السلام كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن بحينة في الصحيحين، لكن هذا يذكر أنه نسي أن يسجد للسهو، وهذا السجود واجب عليه أن يأتي به ما لم يطل الفصل، فإذا طال الفصل فإنه يعيد الصلاة، ومنهم من يقول يأتي به متى ذكر ولو طال الفصل. على كل حال لو أعاد الصلاة حينئذ احتياطا كان أولى، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم، ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.